بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، إن شاء الله نكمل شرح مختصر فقير في الفقه الحنبلي. كنا بدأنا في الكلام على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله نكمل الكلام على صفة هذه الصلاة. التشهد، يقول الماتن: ثم يتشهد فيقول التحيات لله. التحيات لله يعني هي كل ما يحيى به من الثناء والمدح بالملك والعظمة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحيى ولكن لا يسلم عليه. ففي الصحيحين الصحابة يقولوا ايه: كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. يقول الله عز وجل يحيى ولا يسلم عليه. ليه؟ علة أخرى: لأن السلام دعاء، دعاء بالسلامة، يخبر لك. والله سبحانه وتعالى هو المدعو، وهو السالم من كل نقص وعيب. الله عز وجل له الملك المطلق، لا يسلم ايه؟ لا يسلم عليه ولكن يحيى. ففي التشهد نقول ايه؟ التحيات، يعني كل ما يحيى به الله عز وجل من الثناء والمدح بالملك والعظمة لله سبحانه وتعالى. التحيات لله والصلوات، يعني الصلوات الخمس وغيرها من المنثورات والنوافل ونحو ذلك، يعني العبادات كلها التي يراد بها تعظيم الله عز وجل هي لله عز وجل. زي منها الشهادتان: الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، الخشية، المحبة. خدلك أي شيء من أنواع العبادات القلبية والبدنية وكل ذلك، وخدلك هي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى ولا تليق بأحد سواه. وكذا الأدعية والصلوات، حتى ممكن تأتي الصلوات يعني بمعنى ممكن الصلاة الحقيقية أو إشارة إلى يعني تنبيه البعض على الكل، يعني العبادات، أو الصلاة بمعنى الدعاء، يعني دعاء في التشهد لله عز وجل. هذا يجي التحيات لله، والصلوات يعني عباداتي وصلواتي ودعائي ونحو ذلك كله لله سبحانه وتعالى. والطيبات، الطيبات هذه صفة لموصوف محذوف، يعني الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء ونحو ذلك، مما هو ثناء على الله عز وجل، مما هو ذكر لله عز وجل. وأولها الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الأمر معروف، النهي عن المنكر، كل عمل زي الجهاد، حتى زي النفقة، أمثال كل هذه العبادات أخذ لك من الطيبات، إنما هي لله عز وجل. السلام عليك، يعني جميل ان احنا نتفكر في هذه المعاني، ونحن نقول التشهد، نحن نقول التشهد نستحضر هذه المعاني، معاني جميلة. يعني كيف يقال ان بين الرجلين يصلي احدهما بجوار الاخر والفرق بينهما في اي كما بين السماء والارض؟ ليه؟ من التفكر والتدبر والتعايش. ما ذلك السلام عليك؟ السلام اسم له سبحانه وتعالى، يعني الله حفيظ عليك وكفيل، هذا تعويذ بالله وتحصين به، وقبلك يعني كما يقال إذا ما يقول لي الله معك، يعني بالحفظ والمعونة واللطف والرعاية. السلام عليك، وقبلك يعني الله حفيظ عليك وكفيل، لمن؟ أيها النبي. طبعا السلام عليك أيها النبي، هذه كانت تقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في في حياته، كما ذهب إلى ذلك ابن مسعود وعائشة. يعني بعض الروايات: كنا نقول السلام عليك أيها النبي وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام على النبي. ودي صلة أخرى من، طبعا هذا لا يكون إلا بتوقيف، يعني التعديل التشهد. ابن مسعود يقول: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، يجي التوقيف. فلا يعذرون الصحابة وخاصة يعني أم المؤمنين عائشة وابن مسعود اللي عرف بشدة زجره للمبتدعين والبدع، لا يعدلوا من صيغة إلى أخرى إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كنا نقول السلام عليك أيها النبي هو بين إيه ظهرانين، فلما قبض صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي. يبقى دي صيغة، يبقى مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بضمير الحاضر ضمير الحائط وبضمير الغائب كلاهما ثابت. يعني بعض الصحابة استمر أيضا على هذه الصيغة السلام عليك أيها النبي، وبعض الصحابة عدلوا إليه لعل بعضهم علم وبعضهم لم إيه لم يعلم، واستمرار الصحابة على ذلك كلاهما جائز. وقدلت الأولى إيه إن إحنا نتنقل بينهم، مرة يقول السلام عليك أيها النبي ومرة يقول السلام على النبي. ورحمة الله وبركاته، السلام علينا يعني على الحاضرين، يعني على الايه الحاضرين الامام المأموم الملائكة، واخد بالك؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شوف خلي بالك، وعلى عباد الله الصالحين يعني عند البخاري ومسلم في زيادة، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. إذا من أراد أن يحظى بهذا السلام، دي فائدة عظيمة جدا، إن شوف لا تنقطع الأوقات عن مصلي الله عز وجل في بقاع الأرض، وكل مصل أخذلك يسلم على عباد الله الصالحين. فمن أراد أن يحظى بهذا السلام من كل مصل أخذلك يبقى لابد أن يحقق في نفسه معنى الصالح، لابد أن يكون عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل، لأن هو مخصص ومقيد الإيه واخد بالك العباد اللي يسلم عليهم انهم لابد ان يكونوا ايه صالحين. اشهد يعني اخبر بانني قاطع، يعني يشهد يجزم ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الاول، الى هذا الحد الى الشهادة مخدلك، ده نهاية التشهد الايه الاول. زي بيقول المرداوي يعني لما يقول الماتن يقول ايه هذا التشهد الاول، ظهر كلامه انه في الجلسة الاولى في الصلاة فيها جلستين ثلاثية او ربعية لا يزيد على هذا التشهد الاول، وده المذهب، المذهب على ذلك انه يقتصر الى هذا القدر في التشهد الايه الاول، وده منصوص الامام احمد، ويقول إذا زاد أساء. لكن ابن هبيرة اختار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اختار الأجر قدلك وزاد وعلى آله، يعني الصلاة وعلى الآل. في حديث عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند أبي عوانة، النبي صلى الله عليه وسلم بنقول إن إحنا كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل. يقوم صلى الله عليه وسلم يتسوى ويتوضأ ثم يصلي، هي بتصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، تقول صلى 9 ركعات لم يجلس إلا في الثامنة، جلس في الإيه الثامنة ديت كأنها التشهد الأوسط في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، لأنه أوطر صلى الله عليه وسلم. جلس في الثامنة فدعا وصلى على نبيه ثم نهض ولم يسلم، ثم صلى ركعة ثم جلس ففعل مثل ما فعل، يبقى دعا وصلى على النبي. فالشيخ الألباني وغيره مخدلك يذهب إلى أن التشهد الأول كالتشهد الثاني يجوز فيه ان هو ايه يزيد على التشهد الاول بالصلاة والتبريك. والدعاء ايضا. يعني هو كده قال النص الاول من التشهد هو في المذهب بيقول كده ودعا وصلى ايوه ده في الركعه الايه الثامنه اللي كان التشهد الاول. نعم. يبقى فعل ان هو التشهد الاول والصلاه. نعم. ودعا واخد بالك. ولذلك ان يجوز ان هو يزيد في حديث ان هو كان يجلس فيه كانه على الرطف اللي هي الجمر المشتعل. هذا حديث لا يصح, حديث في اسناده في انقطاع فلا يصح واخد بالك. لكن نقل عن بعض الصحابة انه كان اظن ابن عمر كان يخفف التشهد الاوسط, فيجوز ان احنا نخفف التشهد الاوسط نقتصر على التشهد الاول, يعني نقتصر على هذا التشهد الاول اللي هو ايه بس لحد كده, وبعد كده ممكن ان احنا نزيد عليه الصلاة والدعاء. قال نص التشهد يا شيخ في الاسراء المعراج فعلا ولا لا ده علم النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود. نعم. يعني ما نقول عن عدة من الصحابة لكن أصح ما نقل عن ابن مسعود هو اللي متفق عليه. قال ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا. هنا ما ذكرش رفع إيد واخد بالك. والمذهب الصحيح في المذهب أنه لا يرفع يديه إذا نهض مكبرا, إذا ينهض مكبرا ولا يرفع يديه, وده المذهب عليه جماهير الحنابلة. في رواية تاني على الإمام أحمد أنه يرفعهما, ودي اختارها المجد اللي هو جد ابن تيمية واختارها ابن تيمية واخد بالك, وغيرهم من الحنابلة واخد بالك. ابن مفلح في الفروع بيقول وهو أظهر. المرداوي في الإنصاف أو في تصحيح الفروع بيقول وهو الصواب أنه يرفع في هذا ليه, وهذه سبب بها السنة. صح على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع إذا قام من التشهد, ده حديث في البخاري واخد بالك. كده من السنن يجي في مواضع بيرفع المصلي فيها ده عند تكبيره الايه الاحرام, عند الركوع عند الرفع من الايه الركوع, بعد ذلك لا يرفع الا اذا قام من التشهد الاوسط. يجي في كل ركعه هذه المواضع الثلاث واخد بالك, بعد ذلك في اذا قام من الثانيه. قال ويصلي هتبقى كده موضع اربع ثلاثة تتكرر واحدة عند الليل ويصلي الباقي كذلك الا انه لا يجهر. المذهب على ان الجهر في مواضع الجهر والاسرار في مواضع الاسرار من سنن الاقوال, خد بالك. يقول انه يجهر في موضع الجهر ويسر في موضع الاسرار, هذا من السنن في الصلاة, يعني مش واجب. يعني معنى ذلك لو واحد سهى وأسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار لا شيء عليه, بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسمعهم الآية واخد بالك في الركعة الثالثة والرابعة في صلاة الإيه في الظهر والعصر, كان يسمعهم أحيانا الآية. يعني هذا يحمل, والحديث ده عند البخاري ومسلم حديث أبي قتادة, هذا يحمل على إيه؟ يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك أحيانا كان يزيد على الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة, وأحيانا كان يجهر ليبين أن الإسرار أو الجهر ليس شرطا في صحة الصلاة واخد بالك. حتى سعد أبو حبيب ده يعني ليه موسوعة حلوة, يعني هي تعتبر من موسوعات الجيدة في الإجماع, يقول أخذ لك وليس شيء من الجهر أو تركه يقدح بصحة الصلاة بالإجماع. قال واحد صلى المغرب وسهى وصلى المغرب كلها سر صوت صحيحة أخذ لك. لكن طبعا الإنسان يواظب على ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لك, هذا أكمل الأحوال وأعلاها وأولاها. الأولى أن هو في موضع الإسرار يصير في موضع الجهر إيه يجهر, لكن إن خالف لا إحنا إن خالف واخد بالك فصلاة صحيحة وهو مكروه واخد بالك. ويجوز, والمذهب على الإباحة, يعني في قول مذهب على الإباحة, ويجوز إن هو يعمل إيه إنه أحيانا يجهر وأحيانا يسر في موضع الجهر أو موضع إيه يسر في موضع الجهر أو يجهر في موضع إيه الإسرار, يجوز هذا ويجوز ذلك. قال ولا يزيد, يعني هو ايه ويصلي الباقي الا انه لا يجري. هو الان بيتكلم على قام في ثالثة او الايه الرابعة واخد بالك. قال ولا يزيد على الفاتحة في رواية بلى الإمام أحمد يزيد على الفاتحة، وخدلك، وفي رواية يجوز، والجواز هنا هو الراجح. ليه؟ الحديث اللي احنا ذكرناه حديث أبي قتادة اللي اتفق عليه ان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا وجر بها صلى الله عليه وسلم في الثالث والرابع في الظهر والعصر. قال ثم يجلس متوركا، التورك يعني يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليته على الأرض. بس كده ابن مفلح بيذكر بعض العلل في التفريق بين جلوس التشهد الأول والتشهد الأخير، حتى بعض الروايات أنه لا يجلس متوركا في المغرب، ولكن الصحيح أنه يجلس متوركا. الصورة اللي فيها تشهدين فيها تورك في الأخير. بيقول الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني ليه فائدة، وهي نفي السهو. لما يغير في الهيئات يعرف أنه هو إيه، ما يجي مركز في الصلاة منتبه، يعرف ده التشهد الأول التشهد الثاني. أيضا ليه فائدة حصول الفرق للداخل، يجي اللي يدخل يعرف ان التشهد الاول. طب ما هو ممكن لما يكون في التشهد الاخير ممكن، وده من قول ابن تيميه، ممكن ينتظر يصلي جماعه اخرى، يصلي مع احد لانه فات الايه الجماعه. طيب البهوتي في شرح منتهى الارادات بيقول في تفريق تاني، وخدها كان رجال خوف السهو ايضا، وقال علة ثانية لأن الأول خفيف، يعني حتى على القول يجوز أنه يقتصر على التشهد الأول فقط، يبقى فيه خفيف عن الإيه؟ التشهد الثاني، والمصلي بعده يبادر بالقيام لأنه هيكمل الإيه؟ أسهل، واخد بالك؟ لكن الثاني واخد بالك؟ ليس بعده عمل، ده يسن أنه يمكث في مكانه لإيه؟ للتسبيح والدعاء. يبقى هذه الجلسة هي مناسبة للأذكار مع بعض الصلاة. تمام كده، جلسة إنه إيه لا يقوم، خذلك، لكن الأيسر دي في القيام إنه يجلس الإيه الافتراش ليستطيع إنه هو إيه ها يقوم أسرع. واضح كده؟ نعم. قال فيتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يجي يتشهد التشهد الإيه الأول اللي إحنا ذكرناه. نعم. لكن الصحابة يقتصرون على التشهد الأول. وكذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمنا أو علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم علمهم الإيه اللي هو النصف الثاني من التشهد، فكانوا يقتصرون فقط التشهد بس اللي هو الإيه لحد الشهادة، كانوا يقتصرون عليه. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إيه علمهم الصلاة بعد ما يتشهد، يعني يقول التشهد اللي هو لحد الشهادة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا في حوالي 10 صيغ للتشهد، إنسان يعني يحفظ صيغة من هذه الصيغ، إن كان يحفظ أكثر من صيغة تنقل بين هذا أولى. في صيغ في العالمين في صيغ كثيرة. قال وسنة أن يتعوذ من عذاب القبر، من عذاب جهنم وعذاب القبر، تمام كده، وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. لا تقال المسيح، هي المسيح، لأنه يمسح الأرض، أو لأن إحدى عينيه ممسوحة، إحدى عينيه ممسوحة، واخد بالك، او يمسح الارض كلها ما عدا مكه. ايه الدليل؟ ان هو طبعا المذهب على انه يسن التعوذ بالله من اربع بعد التشهد، وفي روايه يعني والاقوى ان هي واجبه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها صلى الله عليه وسلم. الحديث في عند البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تشهد احدكم فليستعذ، ذا صيغة أمر، فليستعذ بالله من أربع، يقول اللي هم الأربع اللي احنا ايه ذكرناه. يقال ده أمر اللي وكان بعض التابعين أظن طاووس كان يأمر ابنه بإعادة الصلاة لو ترك هذا التشهد. ده من باب التأديب. كان الحنابلة عندهم يعني الإعادة من أجل التأديب. الإعادة من أجل التأديب حتى يلتزم حتى في السنن. يمر تأديبا حتى يلتزم السنن. ويدعو بما أحب. في كتاب في المذهب قال لا يدعو بما ليس في القرآن والسنة. وفي التلخيص بيقول ايه يتخير من الادعية ما ورد في الحديث ولا يدعو في الصلاة بغيرها. ولذلك في قول عن احمد ويدعو بما حب يتخير مما ورد. مثلا اللهم حاسبني حسابا يسيرا. صلى الله عليه وسلم علم ابا بكر اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. يجي هذه ايه ادعيه ونحوها واخذلك تكون بعد الايه تخرج يتخير مما ايه مما ورد. بعد ذلك ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وعن يساره كذلك وجوبا. المرداوي بيقول ايه ولم يقل لو لم يقل ورحمة الله يجي لا تجزئ الصلاة. شوف يجي كأن المذهب على قول على أن قول ورحمة الله في سلامه ركن. ده المذهب على ذلك. لازم يقول إيه ما يقولش السلام عليكم. لا لازم إيه يذكر الرحمة وإلا لا تجزئ الصلاة. لكن ورد في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته وأنه أحيانا كان يسلم على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وأحيانا يقتصر على سلامي السلام عليكم فقط وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه إلى جهة اليمين قليلا. يسلم تسليمة واحدة. المذهب عن ذي في الجنائز جنازة فقط لكن هي في جميع الصلوات يسلم تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه على اليمين قديما يقول فيها ايه السلام عليكم فقط. فذلك هنا ما ذكرش الايه ورحمة الله. طب تنوع الصيغ ده يدل عليه شيء انه يتنقل بين عشان كده التنقل بين هذه الصيغ اولى. فذلك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ده المثل السلام عليكم ورحمة الله وخدلك ويزيد ايه وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وخدلك او تسليمة واحدة وخدلك اجعلها تلقاء وجهة اليمين السلام عليكم فقط. ممكن السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم يتنقل بين هذه الايه الشيء. قال الماتن والمرأة كالرجل في كل ما تقدم. يجا كل الاحكام اللي احنا ذكرناها في صفة هذه الصلاة المرأة فيها كالرجل. ها يستثني لكن تجمع نفسها يعني تنخفض. الرجل من السنن في السجود انه هو ايه يجافي فخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه. اخذلك اما المرأة ف تجمع نفسها تضم بعضها الى بعض. واخد بالك يجي تلصق المرفق مرفقيها بجانبيها مش نعم واخد بالك اللي كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بطنها بفخذيها ونحو ذلك مما ايه يجعلها واخد بالك تنكمش. ايوه اسمها ايه تجميع لنفسها لان ده استر لها في الركوع والسجود. أستر لها في الركوع وفي السجود وكذا في بقية الصلاة بلا نزاع في ذلك. طب رفع اليد ترفع يديها قليلا مثل الرجل ترفع يديها إشارة ولكن لا إيه كل اللي هو أستر لها أفضل أن يتفعله في الإيه في الصلاة. طبعا هذا إذا كان في حضرة أجانب. إذا كانت بمفردها هي إيه تفعل كما يفعل الإيه الرجل لأنها تأمل الإيه عدم وجود رجال أجانب يعني. قال وتجلس ده الفرق الثاني وتجلس متربعة أو سادلة رجليها عن يمينها. يعني إيه؟ يعني تخرج رجليها من جهة اليمين وتجلس على إليتها على الإيه؟ على الأرض. ده في جميع الجلسات. خد بالك يعني ما فيش افتراش وتورك. هي تفعل هذه الهيئة اللي قريبة من الإيه؟ من هيئة التورك. المتربعة دي اللي هي ماشي. التربع اللي هو بتضم ال الأربع الفخذين والساقين مع بعض. واخد بالك يجي ده اسمه الايه؟ هيئة التربع، التربع العادية. واخد بالك يجي تفعل هذا وهذا، لكن الأفضل لها ايه؟ الأفضل ان هي تكون سادلة رجليها عن يمينها. طب ليه؟ بيقولوا هو أفضل اللي هو سد الرجلين عن يمين أفضل من التربع. ليه؟ أولا ان هذا من فعل عائشة، كانت عائشة تفعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وأن هذا أشبه بجلسة الرجل، صح ولا لا؟ مش الرجل يجلس التورك كهذه الهيئة؟ نعم. يبقى أقرب لجلسة الرجل. وهذا أكمل فيه، أبلغ فيه الضم، عدم أن هي تضم جسمها. واخد بالك؟ بدل من التربع، المرأة لما تتربع ممكن يظهر منها شيء عند التربع أو إيه؟ عند القيام من التربع. لقى الأفضل والأيسر والأسلم لها أن هي إيه؟ تخرج لها من جهة اليمين، وهذا أسهل عليها أيضا. قال: ويكره في الصلاة التفات ونحوه بلا حاجة. بدأ يتكلم على مكروهات الصلاة، إن شاء الله حاول ننجزها النهاردة يعني. قال: ويكره في الصلاة التفات ونحوه بلا حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمى الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، نقص اختلس خلس يأخذ الأمر خفية. هذا نقص في صلاة العبد بسبب الشيطان. خدلك اللي هو الايه؟ اللي هو الالتفات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله مقبلا على العبد ما لم يلتفت في صلاة، ما لم يلتفت. أول ما يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. لكن لو هو ده كلام اذا كان التفات بلا ايه؟ بلا حاجة. بلا حاجة. طب لو كان التفات لحاجة او لخوف يبقى لا يكره. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى وكان ارسل شخصا ليخبره بامر معين، فكان يصلي ويلحظ بعينيه الى الشام، المكان اللي هيأتي منه هذا الايه؟ الرجل. جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ بعينه الى مكان قدوم هذا الرجل، وهذا كان لحاجه. ما خد بالك؟ ابو بكر لما كان يصلي في مرض النبي صلى الله عليه وسلم فسبح، فكان يصفق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فصفق الرجال لما اكثروا من التصفيق وكان لا يلتفت، فلما اكثروا التفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واخد بالك؟ ده ايضا ايه؟ التفات لعله، ممكن التفات لخوف. واخد بالك؟ يعني مثلا يكون في صلاة الخوف يلتفت ينظر للعدو وإلى يفتك به، أو مثلا أمامه مثلا أي شيء يخاف منه، أخذ لك، أو لحفظ متاعه ممكن يلتفت لأي غرض من الأغراض أو إيه؟ أو لحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكراهة تزول بذلك، واضح كده؟ الكراهة تزول بالحاجة. اما الصحابه لما صفقوا سيدنا ابو بكر كان هو يصلي لما كان يصلي مش مروا ابو بكر ابا بكر فليصلي بالناس، فهو بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم وجد خفه فخرج يعني ايه بين رجلين، فالصحابه اللي راوه خرج من الحجره وخد لك تهللوا لخروج الايه النبي صلى الله عليه وسلم، بداوا يصفقوا لمين؟ لابي بكر. فلما اكثروا من التصفيق نظر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فتاخر، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ ف أكمل الصلاة. بس الصحيح ان هو النبي صلى وكان ابو بكر مبلغ. اجا هنا نتكلم على كراهة الالتفات ونحو ذلك لما تكون استدارة ايه؟ استدارة يسيرة. يعني حتى لو كانت بالوجه وبالصدر اسمها استدارة. ولكن رجليه لم تنتقل. يعني لو بدأ التفات برجليه كده ايه؟ استدار. نعم. استدار بجميع البدن. واخد بالك؟ هنا تبطل بها الصلاة. نعم. لأنه تحول عن القبلة بلا عرف. لكن لو كان في شدة خوف يجوز لي أن صلاة الطالب المطلوب ممكن ليس لجهة القبلة أيضا. دي فيها عذر شديد أنه لا يلتفت إلى صلاته. وإقعاء يجب الكلام عن المكروهات يجب يكره الالتفات بلا حاجة. والإقعاء تبك الإقعاء دوت المذهب بيفسر إزاي صفة الإقعاء في المذهب إنه يفرش قدميه مخدرك ويجلس على عقبيه أيوة ويجلس ويجلس على إيه على عقبيه. الهيئة ديت كان ابن عمر وابن عباس بيعتبروها من السنن وابن الزبير كمان. فنجمع بين الأمرين إزاي؟ هما كانوا بيقولوا بنصب مش فرش بنصب الإيه بنصب القدمين والجلوس على العقبين ينصب كده إيه قدميهم ويجلسوا عليها من الإيه من الأعلى أو يفرش ويجلس على عقبين. المذهب على أن هذا هو من الإقعاء، ولكن هذا ليس هو الإقعاء المنهي عنه. الإقعاء المنهي عنه طبعا وردت أحاديث في نهي عن الإقعاء، ولكن هذا حديث ضعيف لا تثبت، ولكن على فرض ثبوتها يعني. نفسر الإقعاء المنهي عنه بصورة غير الصور الجائزة دي، اللي هو إقعاء كإقعاء الكلب اللي هو يعمل إيه، يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفعل الإيه الكلب. هذه إيه المنهي إيه عنها. طيب. وافتراش ذراعيه ساجدا، يعني يمدهما على الأرض ملصقا لهما بالأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بصوت الكلب. ده حديث متفق عليه. لهذه الصفة صفة الكسلان، صفة المتهاون، فيها تشبه بالسباع أو بالكلاب، وهذا طبعا احنا منهيون عن التشبه بهم في أصواتهم وأفعالهم ونحو ذلك، يعني لا ينبح كما تنبح الكلاب أو لا ينهق كما تنهق الحمير ونحو ذلك. وعبث، العبث يعني التشاغل بما لا تدعو الحاجة إليه. وضع كده بيتحرك كثير، يعمل ما فيش حاجة ما فيش داعي يبتدي يتحرك كده ايه واخد بالك. العبث هذا فيه مفاسد زي يقول الشيخ الفهمي. اول حاجة ان القلب يكون منشغل، لان حركة البدن تكون بحركة القلب واخد بالك. يبقى تحرك البدن جاء من تحرك الايه القلب، فلما يكثر من الحركة لغير حاجة فدل على ان القلب غير خاشع واخد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم لما انشغل للخميصة وكان فيها تصوير قال ايه واخد لك اخروها عني فانها الهتني في ايه في صلاتي، لان شغلته واخد لك بالنظر ايه اليها. يجى كده من الحديث ده بيجى نتجنب في صلاتنا كل ما يلاهيه. يجى ده اول مفسدة ان فيها انشغال للايه القلب، واذا انشغل القلب نقص الاجر. الامر الثاني ان ده كما هو ايه يعني على اسمه على اسم عبث ولهو. طب والجدية في الصلاة، يعني انت من الامور اللي خليك تخشع في الصلاة انك انت جمع الهم في الصلاة تستريح بالصلاة عن مشاغل الدنيا. يجي انت ده الجدية المطلوبة في الصلاة غير موجودة. المفسدة الثالثة ان هذه حركات دخيلة على الصلاة. الصلاة حركات عرفة قيام وركوع وسجود، هذه حركات خارج حركات الايه الصلاة. لما تكثر من نظر إيه كأنك لا تصلي. لكن حديث لو خشع قلب هذا خشع الجرح هذا حديث لا يصح ضعيف جدا. الشيخ الحمد في شرح زاد المستقنع بيقول ايه ان ده منافي للخشوع. العبث هذا منافي للايه للخشوع، لكن لو كثر لما يكون قليل لكن لما يكفر بحيث ان الناظر من الخارج يظن لكن تصلي الصلاة كده باطلة. زي ما قلنا الحركة في الصلاة حركة معينة، لكن لما تحرك حركات متتابعة من ينظر لك ان يقول انه لا يصلي لا تصلح الصلاة. وتخسر اللي هو وضع اليد على الخصيرة، الخصيرة اللي هم الحقوين واخد بالك. والعلل سواء وضع يديه او يد واحدة وارسل الاخرى واخد بالك. المهم ان العلل هنا زي ما عائشة بتقول ان هذا من فعل اليهود، هذا من فعل اليهود اول علة لا تشبه، ولكن هذه العلة لا تبطل الصلاة. ليه؟ خلي بالك، لان التشبه اليهود هذا في شيء ليس من خصائص دينهم، لكن كانوا يفعلون فلا تشبه به. ابراهيم بن مفلح في المبدع يقول ان التخسر وضع يد على الخصيرة يمنع الخشوع، يمنع من وضع اليد اليمين على الشمال. شغل ثامين بيقول ان اللي بيتخسر في الصلاة هذا يعني حالة بتحدث عند انقباض الانسان، كأنه يفكر في ايه، في شيء، يجي مشغول بهذه الايه، بهذه الحركة. يعني يفعل الانسان عند الكسل واخد بالك وعند الانقباض في الصلاة، يجي هذا يجي الانسان يبتعد عن هذا الايه الامر. وفرقعة اصابع، الفرقعة هي القعقعة، يعني ده فعل معروف في الأصابع واخد بالك كده، او عند التنطيط واخد بالك بتحدث ايه، يعني يغمز اصابعه فتحدث ايه صوتا، ممكن في ايده في الرجل. ابن عباس لما واحد كان بيصلي، مولى ابن عباس كان اسمه شعبة، بيصلي بجوار ابن عباس فقعقع واخد بالك اصابعه، فابن عباس بيقول له ايه، لا ام لك تقعقع اصابعك او وانت في الصلاة، ده انكار يبقى مكروه، كرهه ابن ايه العباس. ايه علل الكراهه؟ بعض العلماء يقولوا ان هي من الشيطان، ان تجلب النوم واخد بالك، وده ابن شغل فاهمين يقول هذا عبث في الصلاة. يعني انت لما تقعد لما تقعد تقعقع اصابعك اللي جنبيك ينشغل بحركتك. في علة اخرى ان طبيا انا كنت قرأت بحث طبي بيقول ان هي بتعمل ايه يعني خشونة في الاصابع. لو هذا يعني فعلا ثبت وان فعلا في ضرر، لا ضرر ولا ضرر، تحرم مش مكروه واخدها في الصلاة وغير الايه الصلاة. طيب قال وتشبيكها، التشبيك الاصابع، التشبيك ده ليه اربع حالات. وانت رايح الصلاة حال خروجك للصلاة النبي نهى عن ذلك واخد بالك، وانت في الصلاة اشد نهيا، النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك يقول اذا توضى احدكم وخرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاة واخد بالك. طيب في الصلاة اشد نهيا من وانت ذهب الى الصلاة. طب بعد الفراغ من الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم مرة في حديث ذا اليدين شبك بين اصابعه يعني يظن ايه واخد بالك ان الصلاه قد انتهت، يجوز الايه التشبيك بعد انتهاء الايه الصلاه ما لم تشغله عن التسبيح. يجي الاول ما يقعدش يشبك ولا يسبح، الاول ان شغلت مش هتشغله خالص. طيب مش هتستر عليها لا عادي، احنا في الصلاه لا يوم الجمعه يعني لا، وانت بتسمع الخطبه التشبيك ما انت في صلاه والاحتباء ده محرم. يعني بعض العلماء بيقولوا ان في نهي عن الاحتباء، نهي بصراحة عن الاحتباء، بعض ما يقولوا بالكراهة والتحريم. المهم ان لو انت بقى خارج الصلاة خارج المسجد فلا بأس به بس كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيقول للصحابة مثل المؤمنين في توادهم وتراحموا وشبك ايه كمثل جسد الواحد وشبك بين الصابع صلى الله عليه وسلم. وكونه حاقنا ونحوه، الحاقن اللي هو حابس للبول ونحوه اللي هو الحاقب اللي هو حابس للغائط. خلي بالك ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، لا صلاة بحبل قام ولا وهو يدافع. شوف كلمة المدافعة كأن في مدافعة من الجهتين، يجي هو انشغل بها انشغالا شديدا. بعض العلماء زي الظاهرية بيقولوا بطلان الصلاة في هذه الايه الحالة، او تائقا يعني متشوق متشغوف الى طعام ونحو شراب أي شيء يعني إيه يشغل باله من المباحات، كل هذا إيه يقرأ الصلاة وهو موجود معه. يبقى يكره ليك، خلي بالك من الجزئية ديت، يكره ليك ابتداء الصلاة وأنت حاقد أو حاقد أو مشغول بأمر معين، ينال منه نهمتك ثم تكمل الصلاة. كان الصحابة يفعلون يعني إيه، مش يأكلوا وضيعوا الصلاة، يعني تلاقي فيه الإنسان يعني إيه مثلا إيه جائع جوع شديد، هينشغل مش هيخشع. من مئنة الفقه الرجل، علامة فقه الرجل إفراغ بطنه للصلاة. في الحالة دي أنا عندي شوق شديد إلى أو مثلا شغف شديد أو جوع شديد، أعمل إيه؟ آكل ما يسد، مش الجوع، ما يسد هذا الشغف، واخد بالك، ثم أكمل الصلاة. لكن لا أضيع الصلاة بسبب الأكل. ده كان حال الصحابة. يقولوا أنا مبتدئ، هبتدئ ما أفعلش يعني أنال حظي ها بما تنقطع به هذه الشهوة الشديدة، ثم أبدأ أكمل الصلاة وكذا أكمل الطعام. لكن لو جاء هذا المدافع للبول او الغائط وانا في الصلاه، ان خلاص يقول لا ينصرفن حتى ايه يجد ريحا اوجد صوتا، يبقى من الايه الحدث، واخد بالك، لا يخرج من الصلاه. طيب لو ضاق الوقت لا يصلي وحق وحق، واخد بالك، هذا مكروه، لكن يخرج الصلاه وقتها كبيره. طيب واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امراه، يعني لو عرض الإنسان مثلا شخص هيستأذن عليه عشان يدخل، أو مثلا ينبه شخص، أو إمامه أخطأ، ماذا يفعل؟ الرجل يسبح يقول سبحان الله، والمرأة تصفق. النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة في الحديث اللي احنا ذكرناه شوية لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يصلي بالناس، فالصحابة أكثروا من التصفيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح إيه قال لهم لا، ما من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت له، وإنما التصفيق للنساء. المرأة كيف تصفق؟ ببطن كفها على ظهر الأخرى، وبعض الناس يقولوا بالأصبعين، تصفيق خفيف، واخد بالك. طب ممكن التنبيه بقراءة القرآن، وهذا أولى، واخد بالك، ينبه الإمام مثلا عايزه مثلا ياخد يقول انشزوا، عزيز يقول اقعدوا مثلا ايه خمسة، يعني انت في الخامسة لو تذكر، هذا ايه الاولى، واخد بالك. طيب المرأة ممكن تنبه بالقرآن، واخد بالك، بس بينوي ان هو ينوي بها قراءة الايه القرآن. قال ويبصق ونحوه في ثوبه، يعني مس عنده مخاط، عنده نخامة، واخد بالك، يعمل ايه يبصق في ثوبه، وفي غير مسجد عن يساره او تحت قدمه. يجي لو كان في غير المسجد يجي يبصق عن يساره او تحت قدمه، يعني لو كان يصلي في المسجد يباح له انه يبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض، واخد بالك. زي حديث أنس عند البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في المسجد، يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية يعني عرف في وجهه الغضب صلى الله عليه وسلم، وقال إذا قام أحدكم في صلاة فإنه ينجي ربه فلا إيه، فإن ربه بينه وبين القبلة أو في قبلته، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، واخد بالك. أو قال ثم أخذ طرف رداز وسق به، ثم ايه فان عجله شيء فليفعل به ايه هكذا، يجي يبثق في ثوبه او في منديل وفي الصلاة، واخد بالك. وهذا يباح اذا كان ايضا اذا كان في الايه في المسجد. يبقى في المسجد الاولى لي قصدا بعد يعني فرش المساجد ونحو ذلك، انه لا يبثق تحت قدمي ولا ايه عن يساري، يبثق في من دير ونحو ذلك أو في ثوب ونحو ذلك، واخد بالك. لكن لو كان يصلي في مكان مفروش بالحصباء ونحو ذلك ممكن ثم يدفنها بعد ذلك عن يساره أو تحت رجله، ثم يدفنها بعد إيه ذلك، ولكن الوقت الحالي لا يبصق ويفعل إيه ذلك، واخد بالك لإيه لإفساده الفرش البسط التي وضعت في المسجد. خارج المسجد لا يبصق عن يمينه، ذلك ان كان ابن عمر اذا مسك عن يمينه استغفر، لكن يبصق عن يساره او تحت ايه تحت قدمه. يعني اكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ونكمل في المره القادمه. اقول قول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.